تكلم عن صفتي السمع والبصر لله تعالى. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء: هذه أجمع آية في تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات بأي وجه من الوجوه. الكاف في كمثله للتأكيد وليست للتشبيه، لتأكيد نفي المشابهة بأي وجه من الوجوه. يقال في اللغة: أتستعملون الخشب؟ قالوا: نعم، كسهل. هنا للتأكيد، تبهنا، ليست للتشبيه، للتأكيد، لتأكيد النفي. النكرة شيء إذا جاءت في سياق النفي ليس، أفادت الشمول، ليس كمثله شيء، معناه على الإطلاق، هذا معناه أفادت الشمول، يعني الله لا يشبه شيء من خلقه على الإطلاق. فالله تعالى وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء وأنه سميع بصير. نفى أولا أن يكون مشابها للحوادث بوجه من الوجوه، ثم وصف نفسه بأنه سميع بصير، فهذا يدل على أن سمع الله لا يشبه سمع المخلوقات. هون من قال لله أذن كفر، لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث إطلاق الأذن على الله تعالى. أما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد أذنا بفتح الألف وفتح الذال، أذنا معنى أذنا أي أشد استماعا لقارئ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو يجوده وهو يتقنه. هذا ورد في مدحه حديث عن النبي: لله أشد أذنا، مش أذنا، أذنا أي أشد استماعا، في بيان معنى أن هذا الذي يقرأ القرآن وهو يقرأه قراءة صحيحة بنية خالصة لله تعالى له أجر عند الله تعالى، هذا معنى الحديث. بعض الجهال في بيروت كان يقول لله أذن، فلما اعترض عليه قال: الرسول قال لله أشد أذنا، قيل له: أذنا ليس أذنا، لجهله. معنى الحديث لله أشد أذنا أي أشد استماعا، هذا حديث تأويله بالثواب، أي أن الله يعطي هذا القارئ للقرآن الذي يحسن القراءة على حسب ووفق ما نزل على النبي محمد عليه السلام، وقد تلقى هذه القراءة بالمشافهة بالتلقي عن المقرئ ونيته حسنة لوجه الله، هذا الذي يعطى ثوابا كبيرا عظيما جزيلا، هذا معنى الحديث. وإلا فسمع الله واحد، الله يسمع كل المسموعات بسمع واحد أزلي أبدي لا يشبه سمع المخلوقات. ليس معناه كما قد يتوهم البعض أن الله يسمع أشياء أكثر من أشياء أخرى، لا، هذا وصف بصفات المخلوقين بصفات المحدثين. المخلوق هو قد يسمع صوتا أحيانا يكون قريبا منه فيسمعه بقوة، وأحيانا يكون هذا الصوت يأتي من بعيد فيسمعه بضعف، ليس هذا المراد به في حق الله، حاشا، الله يسمع كل المسموعات بسمع أزلي أبدي واحد لا يشبه سمع غيره، بلا آلة ولا أذن ولا جارحة. عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. رواه ابن ماجه في سننه، وقال في الزوائد إسناده حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه بدون لفظ يجهر به. والقينة هي الأمة المغنية كما في لسان العرب. لله أشد أذنا أي أشد استماعا، أي يعطي الثواب الكبير الكثير لمن كان حسن الصوت بقراءة القرآن مع القراءة الصحيحة وكونه أخذها بالتلقي، وليس كما يتوهم بعض الجهال أن سمع الله يتعدد وأنه كسمع المخلوقات بعضه أشد وبعضه أخفت. لا، الله يسمع كل المسموعات بسمع واحد لا يتقطع ولا يتجزأ ولا يتبعض، وبصره لا يشبه بصر المخلوقات، وكذلك سائر صفات الله لا تشبه صفات خلقه. فالله تعالى يسمع كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن أو آلة أخرى، وهو سبحانه يرى كل المبصرات من غير حاجة إلى حدقة ولا إلى شعاع ضوء. تكلم عن قول المؤلف: فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق. يجب الاعتقاد أن الله وحده القديم الذي لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سواه حادث، فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر، هو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة، بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي، لقوله تعالى: وخلق كل شيء. بس شرح موجز وسريع لهذه العبارات: الأعيان، الأعمال، الحركات، النوايا، الخواطر، بشكل موجز. الأعيان هي الأجسام أو نحوها مما يقوم بذاته كالجواهر، هذه يقال لها أعيان، الجسم يقال له عين يعني. الأعمال هي الحركات والسكنات والأفكار والخواطر والنوايا ونحو ذلك. الذرة أصغر الأجرام التي تراها العين المجردة، من حيث العين أصغر شيء تراه هذه العين من غير استعمال المكبر ونحو ذلك، هذا المراد أصغر الأجرام التي تراها العين المجردة. الذرة هو هذا الهباء الذي يظهر في الكوة في النافذة بواسطة الشمس، مثل الغبرة الناعمة يعني، وإذا أردت أن تلمسه لا تحس به. العرش هو أعظم مخلوقات الله من حيث المساحة. أما معنى لما قال من كل حركة للعباد، كالحركات الاختيارية وغير الاختيارية، مثل حركة المرتعش، لأن حركات العباد قسمان: حركات اختيارية وحركات غير اختيارية اضطرارية. هذان النوعان كلاهما بخلق الله تعالى. يعني إذا أنت قلت أنا بدي أقوم من هون وأمشي لهونيك ورحت مشيت، حركة اختيارية أنت باختيارك فعلتها، لكن الذي خلقها فيك هو الله تعالى. أما بعض الأحيان إذا أصابتك لفحة برد ترتعش بدون إرادة منك، حركة اضطرارية، هذه ليس باختيارك حصلت، هذه أيضا بخلق الله تعالى. المعتزلة يقولون، المعتزلة أقسام، منهم يقولون كل الحركات يخلقها العبد لنفسه على سبيل، بعضهم يقول لا، ليس كلها، الحركات الاضطرارية يخلقها الله كحركة المرتعش، أما الحركات الاختيارية التي العبد يفعلها بنفسه باختياره يقولون هو يخلقها لنفسه، وهذا كفر وضلال. عن موضوع النوايا: جمع نية وهي القصد بالقلب، الخواطر ما يرد على القلب بلا إرادة. هذا مهمة، بلا إرادة. الخاطر قد يكون خاطر شيطاني بلا إرادة يرد على قلبك، قد يقول لك الإسلام غير صحيح، أنت لا تقول هذا، هو الذي يقول، فأنت ما لم تأخذ به، لم تشك هل الإسلام صحيح أم لا، أو لم تعتقد، قلت غير صحيح، من قال هذا أو شك كفر، أما ما دام لم يصل إلى هذا الحد لا يضر. الطبيعة هي الصفة التي جعل الله الأجرام عليها، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. أن تبذر بذرة التفاح تفاحة وليس زيتونة، هذا يقال له طبيعة ويقال له عادة. الله تعالى جعل العادة أن إذا إنسان استنبت زيتونة أن يبذر حبة زيتون، فتطلع نبتة زيتون فتصير شجرة. أن أراد أن يستنبت هذا الإنسان تفاحة فيبذر حبة تفاح، هذا يقال له طبيعة. طبيعة الشيء التي خلق الله الأجرام عليها، هذه لا تصف لا بالحياة ولا بالقدرة ولا بالإرادة، فأن يصح عقلا لها أن تخلق؟ لا تخلق، ما لا إرادة ولا قدرة له لا يخلق. تفهمنا؟ العلة تفسيرها شيء آخر، العلة هي السبب، العلة مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم، فحركة الإصبع علة لحركة الخاتم، لأن حركة الخاتم تتبع حركة الإصبع، فلا يصح أن تكون حركة اليد خالقة لحركة الخاتم، أي العلة لا تخلق معلولها. التقاء مني الرجل ومني المرأة بنحو الجماع علة للحمل، أي سبب لحصول الحمل عادة. كذلك مثلا علة الحمل، علة الحمل التقاء المنيين يعني بالجماع مثلا، هذا عادة. علة شو يعني سبب أنه يصير حمل عند المرأة؟ التقاء مني الرجل ومني المرأة، هذا أيضا يسمى شو؟ علة، وهذا في الغالب. أما آدم عليه السلام وحواء وعيسى خلقوا من غير نطفة أبوين، تبهنا؟ من غير نطفة، هؤلاء من بين البشر الثلاثة من غير نطفة، آدم وحواء وعيسى عليه السلام، آدم وحواء من غير أب ولا أم، أما عيسى من غير أب له أم. العلة السبب، ومن معانيها أيضا المرض. العلة هنا المراد بها السبب، لكن من معانيها في اللغة أيضا المرض، يقال هذا به علة يعني به مرض. والبوطي لعنة الله عليه يسمي الله علة، سمى الله علة العالم وعلة العلل، يقول سمى الله مرض الأمراض لعنة الله عليه، ويقول الله نبع العالم على زعم، ويقول أصل العالم جعله جسما وجعل العالم فرع له. هذا إنسان يدعي الدكتوراه، يظن بنفسه شيخ المجتهدين في عصره، وهو لا شيء عند الله تعالى، وإن مات على هذه الحال خلد مع أبي جهل وفرعون في جهنم. فهون عم بيقول العلة السبب، علة حركة الخاتم في يدك في إصبعك هو حركة اليد. الخاتم ما فيه روح، الخاتم ما فيه روح، لما كيف تحرك في يدك؟ لأن يدك تحركت فتحرك فيها الخاتم، فحركة اليد ليست هي التي خلقت حركة الخاتم، كلا الحركتين بخلق الله تعالى. بعض الفلاسفة القدماء أرسطو وغيرهم أفلاطون ومن تبعهم من الإسلاميين، يعني الذين يدعون الإسلام، ابن سينا والفارابي، هؤلاء يقولون الله علة العالم، أي يقولون العالم موجود لأن الله موجود بلا إرادة من الله، فهو معه في الأزل، هكذا يقولون الله علة العالم، يقولون العلة هي التي تخلق. بل دخوله في الوجود. شو يعني في الوجود؟ الوجود هو بعد العدم. أول صفة من صفات العالم من صفات المخلوقين هي الوجود. هذه من أول صفات المخلوقين المحدثين. شو هي أول صفة؟ أن الله أوجدهم، ما هيك؟ وجود، دخولهم في الوجود بعد العدم. قال الإمام النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى. الضرب ما هو؟ هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. الكسر ما هو؟ هو أيضا فعل العبد الذي فعله بواسطة الرمي بالحجر، لكن الكسر حصل به انكسار. شو الفرق بين الكلمتين، بين الضرب والكسر؟ إذا قلنا ضرب هذا فعل، إذا قلنا كسر هذا شو؟ اثنيناتهم فعل العبد. لكن كلمة ضرب، إذا قلت أنت ضرب العبد الزجاجة، ما عرفت هل الزجاج انكسر أم لا، لكن عرفت أنه ضرب، الزجاج أصابه ضرب. لكن بمجرد هذه العبارة قد يحصل من كلمة ضرب انكسار وقد لا يحصل. أما إذا قلت كسره فمعناه الزجاج انكسر بسبب هذا الضرب، ضرب وانكسر. أما الانكسار ليس الفعل، الانكسار هو الأثر الذي حصل في الزجاج، الأثر الحاصل من هذا الضرب. تبهنا؟ أي ما وقع على الزجاج من سبب الفعل، ما هو؟ تحطم، ما تحطم ونزل أو انجرح انشعر، هذا يقال له انكسار، الأثر الذي حصل في الزجاج. وعبارة النسفي هذه منقولة بالمعنى ليس بالنص، ولا عيب في ذلك طالما أن الشخص مؤهل لينقل بالمعنى، فإن هذا فعله الصحابة والتابعون وأتباع التابعين بالنسبة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنسبة لغيره؟ حتى لما يعترض علينا معترض يقول وين قال هيك النسفي، فتش فتش ما حتلاقي هيك عبارة بهاللفظ، قل له هو قالها بالمعنى، ولا مانع أن تنقل أنت عن العلماء كلامهم بما معناه. إذا كان بعض الصحابة والتابعين نقلوا عن رسول الله بالمعنى مما لا يغير المعنى، تبهنا؟ طالما أن هذا الشخص أهل لأن ينقل بالمعنى.